قال يا بني لا الله يا عم الشيخ. ولا العبد وإن الله الله الله الله الله الله الله الله Oh, my God. Oh!

وقال الذي اشتراه ايوه كده يا شيخ. Bye.